Okay. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الدارسة لمياء العمر. بداية أحب أشكر اللجنة على إتاحتنا الفرصة لتقديم المخطط، والشكر موصول لمشرف سعادة الدكتور إبراهيم العودة على تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة ومساندتي لي في جميع مراحل. سأقدم لكم اليوم مخطط إن شاء الله بعنوان تصور مقترح لتطوير التمكين الإداري للقيادات التربوية في مكاتب التعليم بالمملكة العربية السعودية في ضوء استراتيجية تطوير التعليم العام، والذي يهدف إلى تقديم تصور مقترح لتطوير التمكين الإداري للقيادات التربوية في مكاتب التعليم بالمملكة العربية السعودية في ضوء استراتيجية تطوير التعليم العام، وذلك من خلال دراسة واقع ممارسة التمكين الإداري للقيادات التربوية في مكاتب التعليم والتعرف على أبرز النماذج العالمية للتمكين الإداري والتي يمكن الاستفادة منها وإسقاطها على الميدان التربوي. وسوف تطبق هذه الدراسة في جزءها الميداني على القيادات التربوية في مكاتب التعليم للبنين والبنات في المملكة العربية السعودية والمتمثلين في مدراء ومديرات المكاتب ومساعديهم. وتم تقسيم الدراسة إلى عدة فصول، وهي الفصل الأول التعريف ماهية مشكلة الدراسة، الفصل الثاني الإطار النظري والدراسات السابقة، وقسم الإطار النظري إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول التمكين الإداري، المبحث الثاني واقع التمكين الإداري في مكاتب التعليم بالمملكة العربية السعودية، المبحث الثالث عن استراتيجية تطوير التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، ثانيا الدراسات السابقة، وتم تقسيمها إلى محلية وعربية وأجنبية، الفصل الثالث منهجية الدراسة وإجراءاتها، وتم تقسيم الخطة والحصول المباحث المقترحة. وأتمنى أن أكون قد وفقت في إعداده وتقديمه، وأنا على استعداد لاستماع توجيهاتكم والاستفادة منها، وشكرا لكم. حياك الله. شكرا. شكرا الله يبارك فيك. دكتورة هيلة. أنا أبدأ دكتور. والله إذا تكرمت، لأن أنا عندنا هذا أول الأخوان شوي مشغولين، أنا ابتدينا الله يبارك فيك، بس رجائي يعني لا يزيد عن ثلاث دقائق أربع دقائق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله جميعا أعضاء الأساتذة الأفاضل الأعضاء اللجنة، وحيا الله سعادة مشرف التعليم الأستاذ إبراهيم العودة. حياك الله لميا، ومبارك لك هذا الجهد ما وصلت إليه. يعني ملاحظاتي على المخطط قليلة وبسيطة، لكن أبرز وحدة فيها يعني في العنوان. تقنعيني لو سمحتي في عنوانك. ذكرت أن التصور مقترح لتطوير التمكين الإداري للقيادات في ضوء استراتيجية تطوير التعليم العام، ماذا تقصدين أنها في ضوء استراتيجية تطوير التعليم؟ بما أن التمكين الإداري بني على استراتيجية تطوير التعليم العام كلها توجه كبير توجه نحو التمكين الإداري، فكان الهدف من البحث بناء تصور مقترح لتطوير التمكين في ضوء ما تتجهنا الاستراتيجية في التعليم العام. يعني تقصدين تلبية لإحداث المبادئات وفي ضوء ما تسعى لتحقيقها هذه الاستراتيجية، إن كان من أول أهدافها وأهمها تمكين إدارات التعليم، ومن ضمنها طبعا يدخل قيادات تطوير. أنا ما أدري بس أنا عندي هنا وجهة نظر إنه لما نقول في ضوء يفترض إنه في ضوء اتجاه حديث الإدارة، في ضوء مبدأ من مبادئ العلمية، فيفترض إنه هذا ما يرتكز عليه التطوير، ما يرتكز عليه التطوير يفترض أن يتضمن مبادئ وأسس علمية تستقى لعملية التطوير. أنا فهمت هذا الشيء إنه في ضوء أنت فاهمة في ضوء استراتيجية تطوير التعليم، يعني أنت بتلبي المتطلبات وغايات استراتيجية تطوير التعليم، فأعتقد استخدامها في العنوان في ضوء الاستراتيجية غير مناسب. صح، ممكن أقول في مثلاً في ضوء يعني بالضبط تختارين أما في ضوء النماذج التمكين اللي عدتيها وذكرتيها حسب طبعاً ما ترين يرى سعادة المشرف، لكن هنا في ضوء أعتقد إنه استخدامها غير سليم غير منطقي. ملاحظاتي بسيطة حقيقة، في صفحة 5 عندك ذكرتي عدة مواطن للتوفير الإنترنت الموقع، بس مو كذا التوفير في المواقع الإلكترونية صح؟ لازم نذكر اختصار الرابط والتاريخ. يعني كاتبين صف المراجع التاريخ بس هنا كذا يعني تذكرها إذا وضعت الرابط يسد بشوي ربط التاريخ على الأقل، التاريخ فقط فاصل وكذا التاريخ يعني ارجعي شوفي آلية التوثيق في الروابط الإلكترونية. مشكلة الدراسة استحليتيها في أنه حرصت وزارة التعليم على تأهيل القيادات التربوية فيها وذلك من خلال استراتيجية تطوير التعليم، يعني هو ظهر في استراتيجية تطوير التعليم الغاية لكن مو من خلال الاستراتيجية، بمعنى أن الاستراتيجية ليست أداة لتطوير تأهيل القيادات وإنما هدفها وغايتها تأهيل تطوير القيادات، فهنا يعني شوي الأسلوب يعني يحتاج إلى إعادة صياغة وضبط. صفحة 6 أيضا عندك نفس الشيء، الدراسة الاستطلاعية طبعا اللي قمت فيها جيد وأكيد يعني نقطة دعم وتطوير للدراسة وتعطيها نقطة قوة. ذكرتي أنه في السطر الثالث البرجراف الأخير أن القيادات يطمحون إلى تحقيق واحد من أهم أهداف الاستراتيجية وهو التمكين. ممتاز، إذا التمكين هو هدف الاستراتيجية، لن يتم التمكين من خلاله من خلال الاستراتيجية لا، وليست أداة بالضبط، إذا هي يعني أوضحت أن الغاية، لذلك أنت تنشدين في رسالتك تحقيق غاية الاستراتيجية. أيضا في السطر الثالث من تحت، لميا ذكرتي أنه في يعني هنا في عدة نقاط بس جيتي من أهمها وجود فجوة بين الاتجاهات الحديثة، يعني ذكرتي أنه عدد من الإجراءات والمتطلبات البشرية والتنظيمية ومن أهمها وجود فجوة، يعني وجود الفجوة هذه نقطة ضعف وليست متطلبات بشرية وتنظيمية. الصف الثالث من تحت. نعم نعم، فعندي خطأ هنا شوية بالتعبير والمصطلح، وجود الفجوة هل هو متطلب بشري وتنظيمي لتطبيق التمكين؟ قد تقصدين شيء آخر لكن هنا الأسلوب الصياغي يعني خانك، ما وصل ما تقصدين إليه بوضوح. أسئلة الدراسة، ما واقع ممارسة التمكين؟ الآن أنت القيادة تهدفين في بحثك إلى تمكينها بذاتها صح ولا لا؟ تمكين قيادات مكاتب التعليم، يوم ما نقول الشخص يمارس معنى هذا كقائد هو يمكن الآخرين، هو يمكن مرؤوسيه، تمام؟ فإذا هنا في فرق عندك في البحث، بحثك ليس لممارسة القيادات وإنما هم بذواتها بتمكينهم، إذا مصطلح الممارسة غير مناسب استخدامه في السؤال، يهدف إلى شيء آخر تماما، يهدف إلى أنهم كقيادات مكاتب التعليم هل يمارسون التمكين مع مرؤوسيهم أم لا، لكن هنا ما ينفعك. أهدافك طبعا نفس الشيء، يعني حبذا لو تبعدين على التعرف وواقع ممارسة أيضا تخرجين منها. ذكرتي في الحدود الموضوعية في آخر سطر لميا، معرفة متطلبات تطويره اللي هو التمكين، مع أنه ما لم يرد هذا الأمر في أسئلة الدراسة. كنت وضعتها من ضمن الأسئلة وأدمجت مع تصور المحتوى، الفكرة كانت من طيب. إذا أنت تجاوزي في الحدود الموضوعية، خلص التصور المقترح مدام ذكرتي في البداية، إذا هو جزء من مكوناته. في الأهمية العلمية يعني قد تسهم، تسهم بعد، قد هي احتمالية، فتأمل الباحثة أن تسهم، تعدي عن صيغ الاحتمالية في الأهمية. لفت النظر، أعتقد أنه مصطلح غير مناسب استخدامه في البحث العلمي. صفحة 10 في نهاية تعريفك لمصطلحات الدراسة، صفحة 10 صاد 3، غير مناسب استراتيجية تطوير التعليم. هذا تقصدين صاد 3 صفحة 3 من يكون أنا نصف أعتقد هذا جزء من التوثيق يعني. عفوا يمكن لابد ان يكون اي طبعا غير مناسب غير صحيح يعني. انتبهي عندك طبعا في اخطاء اكيد املائيه بسيطه، لكن انتبهي لها في رفع المخطط بصوره ما. دكتوره سم ابشر دكتور، في صفحه 24 الباراجراف الاول السطر الرابع، انت تنشدين تطوير التمكين وليس تطبيق التمكين، صحيح؟ فكوني دقيقة في كل أساليب الصياغية. السطر الرابع ذكرتي مما يتوجب وضع تصور مقترح لتطبيقه وليس لتطويره أو تطبيقه. لديك دراسات عديدة وليست محلية فقط في صفحة 25 بل في جامعة الإمام، ابتعدتي عن ذكرها رغم أني رأيتها في المراجع. يعني موجودة في المراجع حاليا؟ اي موجودة عندك في النهائي راح تضعينها. لا يمكن في السابق المخطط السابق. والان من باب الاختصار قصدي؟ باب الاختصار فقط اختصرت على اشياء في الرسالة ان شاء الله راح تظهر لانها في نفس مجال بحثك وهي في القسم ايضا. نعم. فجيد انها تعليقك على الدراسات السابقة برغم انك تهدفين الى الاختصار لكنه جدا مختصر بزيادة. يعني اوجه الاختلاف بين دراستك والدراسات السابقة لميا، ما ترتقي اوجه الاختلاف هذه الرسالة الدكتوراه؟ يعني اكيد عندك يعني نقاط اختلاف اعمق واقوى من هذه، فحبذا انك تظهرينها لتظهرين مجال دراستك وتبرزينها. ما عدا ذلك ما عندي ملاحظات. شكرا لك وبالتوفيق. شكرا دكتور. شكرا دكتورة. يمكن يسألني على ملحوظة الدكتورة هيل الأساسية والجوهرية في قضية الضوء. فالخطة الاستراتيجية يعني من وجهة نظري أنها غير مناسبة أننا يعني نطور التمكين الإداري في ضوء هذه الخطة الاستراتيجية، في ضوء أيضا أن هذا الضوء خافت تماما، فإحنا ما نعرف وش فيه في الخطة الاستراتيجية يتعمى التمكين الإداري أو يتعلق بالتمكين الإداري. فالتمكين الإداري بحد ذاته اتجاه حديث، فأنا حقيقة أشوف أن يعني الدراسة ممكن تقوم يعني كرسالة دكتوراه من دون هذا الضوء اللي هي الاستراتيجية. يعني هذا الضوء غير مناسب ويعني سبب لك ربكة، وإحنا ما طلعنا بشيء يعني قرأناه وهذا الضوء خافت يعني طافي ما ندري وش أصلا. بظني أنه ما في شيء يدعم إلا يعني ربما جمل يسيرة، فيعني كنا نبغى نطور في ضوء وشيء يسير فهو ضوء خافت. حقيقة أنا أشوف أنه ممكن نتخلص منه ونتعمق بالتمكين الإداري حتى يعني يصبح لدينا رسالة دكتوراه حقيقية. من الصفحة الرابعة من الأول صفحة لمياء، أنا صراحة عددت كم مرة كررت كلمة منظمة ومنظمات، فيعني عدد كبير جدا ومنظمات تربوية. إحنا ما عندنا منظمات تربوية أستاذة لمياء. يعني الصفحة الأولى يعني معلش كلها يعني كلها شخامين، كلها أنا كتبت عليها يعني ملحوظات كثيرة للأسف الشديد. فمن البداية من أول سطرين أسلوب توثيق خاطئ، يعني انتهت الجملة الأولى والثانية بالنقطة يا لمياء، وبعدين فتحنا قوس وكتبنا الدوري وصالح 2009، يعني طلعت كأنها جملة جديدة، فهذا خطأ وهذا ينسحب على جميع المخطط مثل المجموعة العربية وإلى آخره. عفوا أقول ما هي المجموعة العربية؟ أنا عندي سؤال يعني، وهذا إشكال إنه مراجعك يعني أغلبها الأردنية خلاك تمشي معهم في المنظمات وتسميها المنظمات التربويه وهي ليست صحيحه، هذا خطا، هذا مصطلح خاطئ، تخصصي خاطئ، لا يوجد منظمات تربويه، هذا المصطلح في اداره الاعمال. شوف يا ابو كريم في صفحه 6 منتصف الصفحه، ابو كريم رغم انه اردني او ابو كريم رغم انه اردني لكن استخدم المصطلح السليم في دراستي على ضرورة تنسيق مفهوم التمكين الإداري في ثقافة ماذا؟ المؤسسة التربوية، هذه المرة الوحيدة يا لمياء اللي ذكرتيها، والباقي كلها منظمات، وهذا خطأ. يعني مراجعك ليست تربوية أو ليست إدارية لكن في إدارة الأعمال، هذا خطأ. المفروض أن المراجع المتعلقة بالتربية وليس فقط بإدارة الأعمال. صفحة 5 لما انتهيت من المقدمة، يعني هنا ساعد الدراسة إلى تبني وتطوير. طب ايش معنى تبني؟ انت شلون تبين تبني يعني التمكين؟ واضح السؤال يعني؟ يعني شلون تبغين تبني التطوير؟ يعني معليش في التعبير، هذا تعبير غير مناسب له. تبني وتطوير، هذا غير مناسب. إذا هو موجود وبتطورين، إذا ما هي معالمة، ما هي ملامح هذا التمكين؟ الواقع اللي ذكرتي منه 7 دراسات، يعني بتكلم عن الأساسيات ولا الكلام كثير والملاحظات كثيرة، يعني الواقع اللي تبغين تدرسينه للأسف الشديد إنه مدروس قبل كثير، يعني 7 دراسات معظمها من جامعة الإمام. يعني شوفي معي صفحة 7 العتيبي 2014 الصبيعي المحيفر كلها 2014 2015 كلها في جامعة الإمام وكلها تدرس الواقع، ومع ذلك ما علمتيها وش الواقع. وأيضا أول سؤال لك هو دراسة الواقع. طيب ما الجديد؟ يعني أنت مسوية دراسة استطلاعية مرتين، 7 دراسات في الواقع. طيب يعني وش الجديد اللي بتقدمينه أنت في رسالة الدكتوراه؟ دراسة واقع عبر نماذج وتطور؟ راح أقدم يا دكتور تصور مقترح، لأن جميعها سعت إلى دراسة الواقع، لكن ما في أحد توجه لتبني التصور. ما هو الواقع؟ ما دام جميعنا درس، لماذا ندرس مرة أخرى؟ يعني خذي ستيب فاذر، يعني خذي خطوة أعلى، يعني أنت رسالة دكتوراه، فالسبع الآن على الأقل 7 عندنا دارس الواقع، طب وبعدين؟ روح ندرس مرة أخرى؟ أنا أشوف أن هذا خطأ، صحيح نحتاج دراسة ميدانية، بس مو بهذا الشكل يا لمياء. مو هي الضروري انها تكون يعني دراسه واقع، الدراسه الميدانيه. شوفي صفحه 7 من خلال استطلاع الميدان والدراسات السابقه تبين مدى اهميه تطوير التمكين الاداري للقيادات التربويه في مكاتب التعليم بالشكل الصحيح. طيب وش الشكل الصحيح؟ يبدو انه في راسك انت وحدك فقط لا غير. انا ما قرات في المخطط الشكل الصحيح، ما قرات. دكتور لي ان كان في مؤشرات التمكين الإداري وجودها في المكاتب، وهذا ما توصلت لها من خلال استطلاع الميدان وجدته هنا دكتور. شوف عند قمت بالدراسة الاستطلاعية لواقع التمكين الإداري في مكاتب التعليم، عند قمت بتوزيع السبانة، خلاص إن هناك في مؤشرات تدعو أولا إنهم يسعون للتدريب وزيادة الوعي والإلمام واتسام، يعني إنهم يسعون للتفويض بأشياء كبيرة، يعني عندهم تقبل للتمكين. أيضا القيادات التربوية وليس إدارات الأعمال. دكتور ما في نموذج معين خصص إدارة أعمال أو في التربوية. أنا كدوري كدارسة دكتورة راح أسقط هذه النماذج أو أستفيد منها ببناء تصور كامل مقترح للتمكين الإداري يفيد الميدان التربوي بإذن الله. معليش هذا ينسب دراستك كاملة. إذا ما في شيء في النماذج إذا بناء يعني ما راح تقدمين تدرسين واقع مدروس وتجيبين نماذج ليست مرتبطة، شلون يطلع التصور المقترح؟ نحتاج نماذج للتمكين الإداري سواء كانت محلية ولا عربية ولا دولية مرتبطة بالقيادات التربوية. لماذا؟ لأن هذا هو مجالنا وأنت بتطبقين عليهم. ولذلك أنا حقيقة أشوف أنه يعني ما تعمقت في الرسالة أو في المخطط ولا دخلت في تفاصيلها وجنحت إلى التقليدية في الواقع، والجديد هو الخطط الاستراتيجية التي هي تماما بعيدة عن الوضع. هل بتقدمين تصور ولا نموذج؟ تصور. طيب شوفي معي صفحة 9. ترى أنا ما كتبت شيء، هذا كله كلامك، أنا أقرأ كلامك. صفحة 9 من الأهمية التطبيقية. النقطة الأولى الثانية في نموذج مقترح. وهو الآن تبنى تمشي نموذج ما تمشي تصور. ونصور في عندنا نموذج العام. إذا إحنا والله بنقدم رسالة تستحق لائقة. يعني بأنه لا مجرد هي دراسة ميدانية ومتماشية مع باقي الدراسات، فإحنا معناها أن جرحنا إلى التقليدية تماما. يعني هي ذاكرة سنين، والآن تبدو من وجهة نظر من خلال ما هم مكتوب لنا نموذج، فهي ذاكرة سنين. صفحة 17 لما جيت للنماذج مبحث الأول كامل وصلت للنماذج يعني عددت مجموعة، فأنا حقيقة أتمنى تعطيني وين النماذج للقيادات التربوية. هذه كلها نماذج للقيادات الإدارية في إدارة الأعمال. والمراجع اللي اعتمدت عليها كلها أردنية، مما يؤكد أنها في إدارة الأعمال، ويعني لم تجي في شيء يتعلق بالنماذج في القيادات التربوية. فإذا وجدت المفروض تركزين عليه وتستشفي من نموذجك الجديد. في نهاية المبحث الأول أنا ما عرفت أي نموذج بتاخذيه، بل بيطلع لنا نموذج كوكتيل كامل من جميع النماذج. ما عرفت أي أسلوب بتاخذيه من أساليب التربية، ما عرفت أي التصنيفات، وما عرفت أي الأبعاد. يعني لو شلنا هذا الكلام برا ما في مشكلة، لأنه ما في تطبيق، ما في اندماج. ويعني صفحة 22 واتفقت أغلب النماذج على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على الوظائف. طب هل هذا ممكن في بيئتنا الإدارية بتجرين أنت تعديلات جوهرية على الوظائف؟ أنا حسب معلوماتي كل الوزراء اللي مروا على التربية والتعليم ولا واحد منهم بيقدر يعدل شيء. فيعني أنت شلون بتعدلين يعني على الوظائف تعديلات جوهرية؟ 24 نفس القضية، يعني في كلام مرقق يعني مرتبة القيادات إلى آخره. فأنا في وجهة نظري يعني المخطط في إشكالية كبيرة من قضية التطوير في الضوء، وأيضا لدينا إشكالية أنه يعني اكتفينا بثلاثة أسئلة تقليدية واقع ومدروس، والواقع ايضا عن الممارسه وما لنا علاقه بالممارسه، ونحتاج الى كذا. الدراسات الاجنبيه غير مرتبطه. اخي الحمد لله احبني البنات. صح نعم. توني جاي تبع قلبك. سلام عليكم. الدراسات الاجنبيه صفحه 29 دراستين وغير مرتبطه، متعلقه بالمعلمين والتزامهم وبالرضا الوظيفي، ما لها علاقه ب ما تتحدثين عنه. المجتمع لم تذكر الخبراء الذين سيحكمون التصور او النموذج. ليس لديك ادوات، انت فقط استبانه، فالتصور يعني ما هو من الادوات. ذكرت في صفحه 34 مبادئ تطوير التمكين الاداري، هذا ضمن الاداء. ما شفت لا مبادئ لا في الاطار المفاهيمي ولا يعني طلعت كذا فجاه. ومصر على انك ستدرسين واقع ممارسه التمكين، لانه ما عندنا ما تدرسين عن ما تكون ولا لا، يعني تكلمي لنا تصور لتطويره ليس لممارسته. اتمنى لك التوفيق. شكرا لك استاذ الدكتور عبد العزيز. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الله يحفظكم. وعلى يعني حتى معي المخطط السابق وجدت انه كثير من الملحوظات اللي ارسلتها عن طريق الدكتور محمد النوفل جزاك الله خير قمت بها وسهلت علي الكثير في هذه الملحوظات. طبعا تحسنت كثيرا عن السابق لا فنيا ولا من حيث المحتوى، المراجع جيدة وحديثة، لكن حاولي زيادة إضافة يعني وإضافة المراجع التربوية لي يعني تكتمل يعني الفائدة في هذه الدراسة. التعليقات أيضا أجد أنها يعني حلت هي فعلا وحبكت بشكل جيد التعليقات اللي أشرت إليها. عندي بس بعض الملحوظات اللي ودي انك تلتفتين اليها يا لميا. بالنسبه للامر الفني سأبدأها من اول صفحه اللي هي في صفحه 4 اللي هو التصميم فقط اللي هو بالنسبه لضبط الخط والخط التوثيق كان يرى انه كبير بالذات باللغه الانجليزيه، فما ادري هل البنط هو صحيح او نكتب تبين لا 14 معقول يعني. لذلك حاول انك وهذا يعني مشتمل على اغلب الدراسه عندك. التوثيق طريقه التوثيق ايضا تحتاج منك الى انتباه اكثر وفي التبعين طريقه واحده. نجي الله يحفظك لصفحه نجي صفحة ويحفظك 14 تبين أهمية التمكين في يعني بما أن المحتوى يتكلم عن المميزات وليس الأهمية، فلعل يكون العنوان مميزات التمكين الإداري. طيب في غير العنوان اللي هو في صفحة 14 اللي هو 215 في مميزات وليس الأهمية. في الله يحفظك في صفحة 15 بالنسبة للأبعاد لما تكلمت عن أبعاد التمكين الإداري البعد الأول أنت المهمة التحذير عن المفاد تحتاج الله يحفظك منك الى انه تحتاج الى شيء من التوقيع لا ابعاد الاداري يتكلم بشكل سريع ولذلك يجب ان تهتمي بهالجانب مثل ما اهتميتي بغيره. فعلى الاقل لو تحطين من كل بعد تتكلمين بسطرين او ثلاثه اسطر تتكلمين وش المقصود بهذه الابعاد. واضح يا لميا؟ ان شاء الله. طيب في لك في صفحة أيضا 15 اللي هو بنتي تصنيفات التمكين الإداري، ولكن أرى أن يكون عنوان أنواع التمكين الإداري وليس التصنيفات. في صفحة 17 الله يحفظك أرى أن يضاف يعني بعد ما تكلمت عن خطوات تطبيق التمكين الإداري تضيفين عنوان عن العوامل المؤثرة في قبل النماذج، العوامل المؤثرة في التمكين الإداري يعني هو يتكلم في كم سطر، وعلى أساس أنه أيضا تتناولين كل الأمور المتعلقة بالتمكين الإداري. في صفحة 22 كان كلامك جميل لما تكلمت في صفحة 22 قلت إن التمكين في آخر الصفحة يعني كان تعقيبك جيد، ولكن يجب أن تحددي يعني في بالذات في هذا التعقيب أي من النماذج السابقة يعني سيتم تبنيه أم تبني يعني نموذج مفترض لكل هذه النماذج. يعني لابد إنك أساسا بيكون عندك نموذج بتتبنينه أو إنك تقولين والله أنا سأتناول خليط من هذه النماذج وتوقفين الأمر. في التعليق اللي أشرت إليه يقول لك إن التعقيد كان جيد. طيب في صفحة أيضا في صفحة 24 عندي ملحوظتين. لما بدأتي عن اللي هو في 2 تكلمت عن التمكين الاداري في مكاتب التربيه وفي مكاتب التعليم المملكه العربيه السعوديه. الكلام هذا جيد، ولكن يعني لو تصحيح لي اكثر يكون افضل، لانه هم الان الاساس عندك. حرام انك ما تتناولين الا بنص صفحه، هذا واحد. اثنين، الفقره الثانيه من الجزء اللي من التمكين الاداري، يعني رغم اني اقول لك ان فقرتين يحتاج الى اكثر، الا انه حتى الجزء الثاني من التمكين الاداري او تتكلمين عن الواقع هذا، يعني كل تغطيات وليس واقع. تتكلمين عن دراسه فلان ودراسه فلان واوسط دراسه فلان، ف تتكلمي عن الواقع وليس عن توصيات. اللي هو في 2 2 3، يعني هذا الجزء يعني عباره عن توصيات وليس واقع. في الصفحه 24 هذه النقطه الاخيره لميا، في اخر فقره اللي تكلمتي عنها، اللي تظل الاستراتيجيه، يعني لابد ان يتضمن هذا الجزء من التمكين الاداري انك توضحين في ظل الاستراتيجيه اللي انت تتناولينها، اللي هي استراتيجيه تطوير التعليم. واضحه النقاط يا لميا؟ عفوا دكتور، النقطة الأخيرة وين؟ في نفس الصفحة 24. نفس الصفحة، في صفحة 24 في آخر فقرة. نعم. لما تكلمت في التعليم باستراتيجية تطوير التعليم المملكة العربية السعودية. زين؟ لو تكلمت في الصفحة اللي بعدها تقولون في هذا المبحث تتناول الدراسة الاستراتيجية من حيث كذا. يعني حاولي انك يتضمن هذا الجزء التمكين الإداري في ظل الاستراتيجية وليس فقط الاستراتيجية. يعني كأنك هنا تكلمتي عن الاستراتيجية الوحدة، ولكن لابد انك انت تربطينه مع التمكين الإداري. يعني لا تتكلمين عن التمكين الإداري وتضعين الاستراتيجية، وإذا جيت تتكلم عن الاستراتيجية لا تتركين التمكين الإداري، يجب أن يكون في ربط بينها. واضح؟ إذا لما تكلمتي عن التمكين الإداري مكاتب التعليم المملكة العربية السعودية، لابد أنك تربطين، يعني لابد أن يصير في حتى ولو رابط خفي، يعني أو شيء مو واضح جدا، ولكن لابد أنك تربطينه، لأن عنوانك مرتبط بجزئين، اللي هو التمكين الإداري واستراتيجية تطوير التعليم. لابد أنك ما تهملين أو تغفلين جانب على جانب، أو تزيدين جانب على جانب، أو تغفلين جانب عن جانب. لما تكلمين عن التمكين الإداري ربطيه بالاستراتيجية، لما تكلمين عن الاستراتيجية ربطيها بالتمكين الإداري. ولا وش الفائدة؟ يعني ممكن أنك تاخذين من أي جزء تاخذين نقاط عن التمكين الإداري وتتكلمين فيها، وتاخذين نقاط عن الاستراتيجية وتتكلمين فيها. أنت مهمتك أنك تربطين بين هالجانبين أو بين هالجزئين اللي في عنوانك. واضح؟ طبعا يعني أنا أتكلم بالذات في هالصفحة اللي هي تكلمتي فيها عن التمكين الإداري مكاتب التعليم المملكة العربية السعودية، ربطيها في ضوء يعني بالاستراتيجية. ونفس الشيء لما تكلمت في التعريف بالاستراتيجية، لابد انك تربطينها بالتمكين الإداري، ولا لن تكون هناك فائدة من هذه الدراسة. واضح؟ جزاك الله خير. شكرا. كلام دقة زدت عليك؟ لا لا ممتاز. يعطيك السلامة ورحمة الله. الله يعطيك العافية. حياك الله. شكرا. دكتور الكريم. تفضل مشكورا. تطوير القيادات في ضوء التمكين وليس تطوير التمكين. يختم تطوير القيادات فلو رايت هذا في تلفراش. في البدايه هي لمياء بدات التمهيد بنقد، ولا يحسن البدايه بنقد، وانما لابد من جمله استهلاكيه تظهر شخصيه الباحث. بارك الله. لن أكرر ما ذكره لكن هناك عدد من الأخطاء هي الطباعية والنحوية، أنا أشرت لها وإن شاء الله زوجي هذا المستوى إن شاء الله يعطيها يعني نسخة. في التوثيق يعني مثلا في صفحة 5 هي الأبيات شفتي وثقتي إقامة عدة لقاءات الفقرة الثانية في موقع الإدارة العامة للسيبر التعليم، هذه وين؟ في جازان، في جوف، في وين؟ موجودة بعض المراجع، أتأكد منها. إي بس هي ما هي واحدة، موقع الإدارة العامة عندنا 13 إدارة عامة للسيبر التعليم. طبعا في الحدود حسب الدليل يكون حدود الموضوعية ثم المكانية ثم الإدارية. في خطأ في الآية في صفحة 12 فأنا أنصح أن تأخذي بالرسم العثماني أفضل، ولقد مكناكم بالأرض، مكنكم مكتوب مكنكم صح؟ صفحة كم عفوا؟ صفحة 12 تركيب الشكل الثاني سورة الأعراف. نعم. مكناكم مين مكنكم؟ فأرجعي لها في لغة الرسم العثماني بتسجيل ألف يعني صغيرة تحل يعني. طبعا في حين الذاتية نجد وغيرها عميل أنها تعد في غير مبالغة أيضا يعني من أهم التي لم تتغطي على خلص في الأهم تكفي. في حسب الدليل أنه يكون باللون الداكن هي العناوين الرئيسية والفرعية، أما ما مثلاً صفحة 16 خطوات جاءت باللون الداكن ويستوى حسب الدليل ما تقول مثل هذا في صفحة 24 الصفحة الثالثة التربية طويلة التعليم ثم جاء عنوان فرعي التعليم الاستراتيجي والسؤال الجزئي تقريبا خلاص إشارة العنوان هذا تكلم يعرف بها مباشرة تحت الإعلام تقريبا يأتي لما يكون في أكثر من مبحث فرعي بارك الله فيك. أعتقد أن هذه قد يستني فيها الباحث أو الباحثة، لكنها يعني لا تضع كمراجع، فانتبهي لهذا الجانب. أيضاً عندي مشكلة فيما يتعلق تكررين كلمة الدارسة والمتبع هو الباحثة وليس في الدارسة، فأنت ذكرتها في صفحة 6 وذكرتها في أكثر من موقع. أيضاً في صفحة 6 أشرت إلى أنك قمت باستطلاع آراء بعض القيادات ولم تذكري أين ومن هم ومتى وعددهم، هذا لا بد من الإشارة إليها في الفقرة الأخيرة من صفحة 6، ثم أنك السطر الثالث من هذه الفقرة حيث تبين من خلال الاستطلاع أن قيادات تطوير. ماذا تقصدين بقيادات تطوير؟ مشروع قيادات يعني مشروع تطوير. نعم مشروع تطوير قيادات يعني. إذا كنت تهدفين إلى كلمة تطوير لأنه يشير إلى مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم لابد أن تضع كلمة تطوير بين قوسين بعد أن تذكر المشروع كاملا ابتداء ثم تضعين بين قوسين وبعد ذلك تفعلين إليه. أما الآن لم تفعلين إليه أبدا قيادات تطوير يعني حتى جاءت في عرض الكلام فلم يفهم ماذا تقصدين، فلا بد اولا من تعريف مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم بعدين بين قوسين التطوير، وحينما تشيرين اليه مره اخرى تكتفي بكلمه تطوير لانك انت اشرتي اليه سابقا، فانتبهي لهذه الملاحظه ولا بد ان تشيري في كل الاستطلاع الذين قمت بهما الى العدد الزمان نوعيه القيادات لا يعني كلمه بعض القيادات هذه لا تكفي. ثم أنا عندي إشكالية والأفاضل طبعا أشاروا إلى جزء منها ولعلي أؤكد عليها، الآن استراتيجية تطوير التعليم، هل أنت متأكدة أن هناك استراتيجية لتطوير التعليم تابعة لمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم تختلف عن استراتيجية التعليم التي نفذتها وزارة التربية والتعليم سابقا؟ نعم دكتور، مكتوب عليها التطوير. طيب لماذا لم تشيري أبدا إلى استراتيجية وزارة التربية والتعليم هي أو وزارة التعليم في تطوير التعليم اللي هي الخطة اللي من عام 1933 إلى عام 1943؟ ألم تشر بأي حال من الأحوال إلى قضية تمكين الإدارية للقيادات؟ أو ما اطلعت عليها؟ لم أطلع. طبعا لا تطلع عليها لأن الجزء هذا من التطوير، ووزارة التعليم مشروعاتها على الأقل لا يمكن أن تتضارب، لا بد أن تتكامل، فانتبهي إلى هذه الناحية. أيضا عندك طبعا في أسئلة الدراسة أنا أعتقد أنها غير كافية، ولا بد أن يكون هناك على الأقل فيما يتعلق بالتصور المقترح سؤالين عن آلية تطبيق التصور وفاعليته ثم التصور المقترح. يعني ذلك اجتماع الأستاذ الدكتور المشرف ونكتمع إلى رأيه بعد ذلك فيما يتعلق بإضافة عدد من الأسئلة. فيما يتعلق ب في صفحة 23 تبي صلاحيات مديرية ومديرات مكاتب التعليم، متى آخر صلاحيات منحت لمدير ومدراء مكاتب التعليم؟ صفحة 23 أنت أشرتي إلى الصلاحيات التي منحت للمديرين والمديرات في 28/8/1933 صح؟ نعم. قضاء عليها كم؟ 5 سنوات. ألم تعدل؟ لا، هذه آخر صلاحيات. وعدلت صلاحيات مدراء المدارس. اللي له أسبوعين أو 3 سنين. إيه. مش صلاحيات جديدة. فنتكلم إلى صلاحيات جديدة. طبعا في صفحة 24 ما يقدر عدد من التضرع. المهم يعني بس تنتبه في صفحة 24 التمكين الإداري لمكاتب التعليم بالمملكة العربية السعودية من خلال استعراض الصلاحيات المناطة لمديري ومديرات طبعا من أخي أخطارك عند السؤال الكريم لمدير ومديرات مكاتب التعليم والطلبات التي يجب التحقيق فيها استعراضها أين؟ أنا ما وجدت استعراضها، لم تستعرض هذه الصلاحية، ماذا تقصدين بهذه الكلمة؟ كانت في النسخة السابقة. يعني وقدرتك انك خسرتي؟ نعم. في بس انا بس اضيف شيء لو خسرت عشان اعرف يعني ماذا تريدين ان تتحدثين عنه؟ هنا كلام كان مكتوب. في ايضا نفس الصفحه التعريف استراتيجيه تطوير التعليم العام بالمملكه العربيه السعوديه نفس المشكله اللي اشار اليها عند الاستاذ الدكتور عبد الشدري. حقيقه لم افهم ماذا تريدين في هذه الاسطر. وقلت في صفحة 25 في أول سطر وفي هذا المبحث سوف تتناول الدارسة أو الباحثة الاستراتيجية من حيث الرؤية المستقبلية والأسس والأهداف، لا بد أن تختزليها في فقرتين أو 3 فقرات تؤكد على أنك قرأتيها بعمق. أما هذا الكلام أول الفقرة الأولى في صفحة 24 اللي آخر صفحة 24 هذه مقدمة الاستراتيجية أخذتها فقط من المقدمة وأعطيها وتحقق لبلادنا التحول إلى مجتمع المعرفة واستجابة لذلك جاءت هذه الاستراتيجية. هذا كلام يعني تعريفي صدر من جهة حكومية ولا يجب الباحثة أن تنقله حرفيا. لا سوري لا أنا حاط رجل خمس دقائق بناء على التوازن بين الجميع. لا 10 دقائق الطالب أشارت إلى أكثر من أداة ولكنها لم تتحدث إلا عن أداة واحدة، فماذا تقصدين بالتطور المقترح أنه أداة في عقلية؟ شو بصفحة 34 الاجتماعي؟ اي نعم نعم. وش تقصدين بأن التصور مقطع على في الدراسة؟ كيف؟ شو المقصود؟ من الأدوات المستخدمة في هذه الرسالة؟ إيه بس يعني لكي تصل إلى التصور المقترح لا بد من ألا أنت تقصدين وجه الخبر؟ أنا متأكد من هذا. ما تقصدين؟ من النتائج هو كيف توصلين التصور المقترح؟ هل من خلال دراسة الواقع؟ لا، راح أصل للتصور المقترح من خلال طبعا النماذج اللي وصلت لها ومن خلال الاستبانة راح أخرج بالتصور المقترح النموذج المقترح. لا يكفي بهذه الطريقة، ولا يمكن أن يكون التصور المقترح فقط بهذا الأسلوب خاصة في رسالة الإشراف. عموما بدأت بالأدوات Yeah.